الذي هو أهل البالغ العاقل بالشروط التي ذكرناها فإنه حينئذ يحكم به. فهؤلاء الورثة إذا قالوا نعم لفلان على أبينا 100,000 ريال فحينئذ ثبت هذا الحق ويلزمهم دفع هذا المال ويثبت المال في التركة ويكون متعلقا بالتركة، لأن الإقرار حجة وقد بينا الدليل على ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في اعتباره بعد توفر شروطه. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. فلو كان هناك وارثان فأقر أحدهما بالدين ونفى الآخر الدين، فقال صاحب المال لي على أبيكم 100,000 ريال، فقال أحد الابنين نعم لك على أبينا 100,000 ريال، وقال الآخر لا ليس لك على أبي شيء، فحينئذ يثبت نصف المال المدعى ويكون في نصيب الشخص الذي أقر، لأن الإقرار ليس بحجة متعدية وإنما هو حجة قاصرة. فإذا أقر أحد الورثة أو الوارثين فإنه حينئذ نلزمه بإقراره في حق نفسه. فإذا أقر أحد الورثة أو الوارثين فإنه حينئذ نلزمه بإقراره في حق نفسه، وأما بالنسبة لبقية الورثة فليسوا ملزمين بإقرار قريبهم. لكن لو كان هذا الشخص أو هذا الابن قد توفرت فيه شروط الشهادة وعادل ثقة ويعتد بقوله بشهادته على الشروط التي ذكرناها في الشاهد، فحينئذ لصاحب الحق أن يقيم الدعوى ويقيم هذا القريب شاهدا على النصف الباقي أو القدر الباقي من الدين، ثم يحلف اليمين معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قضى بالشاهد مع اليمين، واليمين حجة في الحقوق المالية وما يؤول إلى الحقوق المالية، وبناء على ذلك فإنه يحكم بثبوته إذا شهد على الوجه الذي ذكرناه. إذن لو كان يدعي 100,000 ريال 100,000 ريال وأقر أحد الابنين فحينئذ يلزم بدفع 50 من نصيبه، فلو ترك الميت 1,000,000 فنصيبه 500,000، نأخذ من 500,000 50,000 من نصيب هذا الذي أقر واعترف. أما الذي لم يقر ولم يعترف نخير صاحب المال، نقول له إن شئت أن تقيم دعوة وتقيم الأخ هذا أو القريب شاهدا ثم تحلف اليمين، فإنه يثبت حقك بالشاهد مع اليمين وتأخذ 50 الباقية. نعم. قال رحمه الله: فلو خلف ابنين 200 درهم فأقر أحدهما 100 دينار على أبيه لزمه 50 درهما. نعم، كما ذكرنا لزمه نصف المبلغ. نعم. قال رحمه الله: فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته. وقد يكون الصواب 100 درهم، لأن الدراهم الدنانير صفها مع الدراهم مختلفة، تكون إلى 12 درهم ما يستقيم معه. نعم. قال رحمه: لو ادعى 100 درهم وأقر أحد الابنين يكون له النصف، والآخر لم يقر يكون النصف الثاني بالصفة التي ذكرنا، إن شاء أقام الأخ الثاني شاهدا وأثبته. ولو كانوا 3 إخوة فحينئذ ننظر، فإن أقر 2 ثبت له 1/3 الدين ويقيم الدعوى بالثلث الباقي، ولو أقر واحد وأنكر 2 فحينئذ ثبت له 1/3 وبقي له 2/3 على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه. فإن كان عدلا أي إن كان الوارث عدلا، إن كان الوارث الذي يشهد بالحق لمن ادعى على مورثه كان عدلا. نعم. قال: فللغريم أن يحلف مع شهادته. فللغريم يعني يجوز من حقه، ليس بواجب عليه، لأنه حقه إن شاء أن يقيم الدعوة وإن شاء تركها، فللغريم. نعم. قال فللغريم أن يحلف مع شهادته. فللغريم أن يقيم الدعوة، هو اختصر الكلام، فللغريم أن يقيم دعوة ثم يقيم الشاهد وهو الأخ أو الوارث الثاني، ثم بعد ذلك يحلف معه اليمين. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. نعم. قال رحمه الله ويأخذ باقيها من أخيه. ويأخذ باقيها من أخيه. نعم. قال رحمه الله وإن خلف يعني يأخذ الغريم الباقي باقي الدين من أخيه الذي أنكر، فيلزم بدفع النصيب الباقي. نعم. قال رحمه الله وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما. إذا ادعى على وارث واحد، ادعى على ميت وله وارث واحد، الصورة السابقة أكثر من وارث، فإذا كان وارثا واحدا فأقر هذا الوارث فحينئذ لا إشكال أن الحق يثبت. لكن أين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال إذا أقر بمبلغ أكثر من المبلغ الذي تركه الميت، أي أقر بدين زائد على التركة، التركة 100,000 ريال، فأقر بدين ب200، إن كان لشخص واحد فلا إشكال، وإن كان لأشخاص، لأنه إذا كان لشخص واحد فال100,000 ستؤول إلى هذا الشخص الواحد ثم تبقى المئة الثانية، لكن الكلام إذا أقر لشخص بجزء من بدينه وكان مستغرقا للتركة، ثم جاء غريب ثان يطالب وأقر له، فإذا حصل إقرار متكرر من وارث واحد نظرنا، فإن كان الإقرار في مجلس واحد أقر للإثنين في مجلس واحد، فحكم الشرعي في مجلس القضاء أن المجلس الواحد يأخذ حكم القضية الواحدة، وحينئذ نقسم المال بين الغريمين. ترك الميت 100,000 ريال، فجاء أحد الغرماء وادعى 100,000، ثم جاء الثاني وادعى 100,000 وكان في مجلس واحد، فأقر لهما، قال فلان له 100,000 وفلان له 100,000، فحينئذ هذه 100 تقسم بين الغريمين. هذا أصل فيه قضاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، قيل إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، وهو أصل عند أهل العلم في قضية العول، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وغيره من الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين ما هذا إلا كرجل له عليه حق لغرماء والمال الذي عنده لا يفي، فيأخذ كل غريم بقدر حصته. فنحن إذا مات الميت وترك دينا أكثر من تركة ننظر إلى نصيب كل غريم من أصل الدين، فالذي له لو كان على الميت 1,000,000، لو كان عليه 1,000,000 ريال وترك 100,000 ريال، نقول من كان له نصف 1,000,000 يأخذ نصف 100,000، ومن كان له 250,000 يأخذ 250,000، فإذا كل غريم يأخذ بقدر حصته من الدين الأصلي. فحينئذ لما أقر للإثنين في مجلس واحد صار وهذه هي الحقيقة، أنه ميت استغرق دينه أكثر من تركته، فنعطي كل غريم قدر حصته من الدين الأصلي، فوجدنا أنها 100,000، أقر للأول 50,000 وللثاني 50,000 والذي تركه الميت 50,000، فنعطي الأول 25,000 والثاني 25,000، ولو ترك 100,000 وللغريم الأول 100,000 وللغريم الثاني 100,000، أعطينا الغريم الأول 50,000 والثاني 50,000، قسمناها لأن الإقرار وقع في مجلس واحد. نعم. قال رحمه الله وإن كان في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني. وإن كان في مجلسين، الشريعة قدمت الأسبق وهذا بضوابط، لكن من حيث الأصل العام أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، وهذا أصل وقاعدة، وفيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق العلماء على أن الأمور المشتركة بين المسلمين كالماء والكلى والحطب أنه لو سبق أحد إليها فهو أحق بها، ولو نزل الحجاج في منى فسبق أحدهم إلى منزل فهو أحق به، كما جاء في الأثر من المناخ من سبق. فالشاهد من هذا أنه إذا أقر للإثنين ولكن الإقرار لم يكن في مجلس واحد، فأقر لأحدهما في مجلس القضاء الأول أن له على أبيه 100,000 ريال، 100,000 ريال، وكانت هي التركة. فحكم القاضي، فحين يحكم القاضي بأن 100,000 للأول، فجاء الثاني وادعى أن له 100,000، وسئل الوارث قال نعم له على مورثي 100,000 ريال، عمل بالإقرار الأول وأعطي صاحبه 100,000 ولا شيء للثاني في هذه 100، أما دينه فباقي من حيث الأصل ليس له في 100 نفسه. نعم. قال رحمه الله: لكن يبقى طبعا كونه بالإقرار فوت على صاحب الحق حقه، فهو يعلم أن هناك غريما، أن هناك غريما يطالب مورثه، فكان المنبغي عليه ألا يتعاطى السبب في فوات حقه، فلما فوت عليه بإقراره لزمه ضمان ذلك الحق لأنه تسبب في فوات حقه عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني. قال رحمه الله: وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن. إن كان الأول ادعاها وديعة، قال أنا وضعت 100,000 عند أبيكم أو عند مورثكم وديعة، لأنه في فرق بين كونها دينا وبين كونها وديعة، والوديعة في أصح قول العلماء كما تقدم معنا تأخذ حكم الأمانة، ولذلك إذا كانت وديعة لا يشترك فيها الغرماء، قال لهم 100,000 التي وجدتموها في صندوق الوالد قبل وفاته بشهر بأسبوع هذه أنا أعطيته إياها ووضعتها عنده وديعة، إذن فهي أمانة وحينئذ لا تكون دينا. فإذا كانت، وهذه من فوائد التفريق بين كون الوديعة مضمونة أو غير مضمونة، يعني هل يد فيها يد أمانة أو يد ضمان، فإن قلنا إنها يد أمانة فحينئذ يستحقها صاحبها ولو كان هناك غرماء سواء سبق أو لم يسبق، وأما إذا كانت مضمونة فلا إشكال. نعم. فادعاها الأول وديعة. نعم. فصدقه الابن. قال: وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني. طيب، الآن في الإقرار للسابق كذلك في الدعوة، الدعوة في السبق، الأصل أن هذه 100,000 أنها لواحد لأنها ما تقبل التجزئة بخلاف الدين، فإن الذمة تشغل وتقبل أكثر من شخص، لكن إذا كان المال وديعة وقلنا إن الوديعة أمانة لا يجوز التصرف فيها، فحينئذ عندنا شخصان لا نستطيع أن نقول أن هذه 100,000 بينهما، لأن الوديعة إما لأحد هي لأحدهما دون الثاني، وحينئذ لا تستطيع أن تقول لهم إنهما مشتركان مثل الدين. فإذا جاء إذا أثبتنا أن 100,000 لواحد منهما، حينئذ ننظر من الذي سبق، فإن ادعاها الأول فهو أسبق وهي له، وإن ادعى الثاني فحينئذ نقول قد تكون وديعة أخرى لأنه يحتملها الأمر، والدليل على هذا أن الميت ترك في صندوقه 100,000 ولم يترك 200، وحينئذ معناه أنه تصرف في 100 الثانية، فاحتمل أن 100 الثانية هي للمدعي الأول واحتمل أنها للثاني، فلما سبق الأول أعطيناه إياه بحكم القضاء ويبقى الثاني عليه غرمه بالتأخير، وقد قلنا أن الشريعة أعطت الحق للأسبق. هذا نوع فقط عند التعارض يلجأ إلى المرجحات، والشريعة رجحت حتى بالقرعة، وهذا أصل لأنه ما عندنا شيء يبين أن الوديعة لفلان أو لعلان، فهو مصدق للإثنين، كان في الدكان مع أبيه وشاهد هذا يعطي 100,000 وشاهد الثاني يعطي 100,000، أو يعلم أن هذين الرجلين من أعز أصدقاء والده وأنهما أهل أمانة وصدق، فصدق الأول وصدق الثاني، لكن ما ندري هل هذا الصندوق أو هذه 100,000 التي في الصندوق للأول أو الثاني، فحينئذ نرجح بالسبق وتكون للأول دون الثاني. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر فصدقه الابن، فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. هذا ويغرمها لأن مثل تلحق بمسألة الإقرار على الأصل الذي يقرها. نعم. جاهد. بهذا يكون قد انتهى كتاب عمدة الفقه. وهذه الجزئية كانت باقية من الكتاب، نسأل الله تعالى بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن تقبله خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول، فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما يشركون. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الحمد على منتك، ولك الحمد على فضلك وفيضك وكرمك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك، وبما حمدك به أنبياؤك ورسلك، وبما حمدك به ملائكتك وعبادك وخلقك أجمعون. اللهم لك الحمد بجميع المحامد أولها وآخرها وظاهرها وباطنها وسرها وعلانيتها، يا من لا يليق الحمد إلا بجلال وجهه وعظيم سلطانه، إله الأولين والآخرين. اللهم لك الحمد بجميع ذلك وأضعاف أضعاف أضعافه أضعافا مضاعفة لا يعلم قدرها إلا أنت، ولك الشكر على جميع ذلك بأضعافه وأضعاف أضعافه على الوجه الذي يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم وقفنا عند ختم هذا الكتاب معترفين بفضلك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم هديتنا من الضلالة وأنقذتنا من الغواية وأرشدتنا من الهماية. اللهم علمتنا من الجهالة، اللهم لك الحمد على جميع ذلك بما أنت أهله، لك الحمد جميعه وكله، إله الأولين والآخرين، لا نحصي ثناء عليك رب العالمين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجمعتنا على سنة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتعليم شرعك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، لك الحمد على جميع ذلك حمدا يوجب الرضا الذي لا سخط بعده أبدا. اللهم لك الحمد الذي يرضيك فلا تسقط عنا بعده أبدا. اللهم اجعلنا هذا العلم الذي تعلمناه إله الأولين والآخرين، وهذا العلم الذي علمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اجعله عندك مقبولا، اللهم اجعله عندك مقبولا وسيلة مأمولا. يا حي يا قيوم، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم وقفنا عند ختم هذا الكتاب إله الأولين والآخرين، وقد كثر خطأنا وزللنا وعيبنا وتقصيرنا، فنسألك أن تكمل نقصنا وأن تجبر كسرنا وأن لا تؤاخذنا فيما أخطأنا فيه. اللهم ما كان من الصواب فنسألك اللهم أن تتقبله خالصا لوجهك موجبا لرضوانك وموجبا لعظيم رحمتك إله الأولين والآخرين. وأسألك أن تضع له القبول في عبادك، وأن تنشره وتعظم به الأجر وتضع له القبول. وما كان من الخطأ والخلل والزلل فأسألك بعزتك أن تصرف عنه قلوب خلقك، وأن تصرف عنه وجوه خلقك، ولا تحملنا بشيء من تبعاته. اللهم أعظم كثرة واجبر كثرنا فيه إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل هذا الكتاب نورا ورحمة على من ألفه، اللهم اجعله رحمة ونورا على من ألفه، اللهم اجعله رحمة ونورا على الإمامين الجليلين. اللهم نور به قبرهما، اللهم ارفع به درجتهما، اللهم كفر به خطاياهما، اللهم اعظم به أجرهما، اللهم ادخل به عليهما الفرح والسرور في ظلمات اللحود والقبور. يا رحيم يا غفور، اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن العلماء المسلمين علينا فضلا عظيما بعد فضلك. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم أفتح لهم فيها، اللهم اجعلها روضة من رياض جنانك، اللهم لا تجعل لها حفرة من حفر نيرانك، اللهم أقبل لهم الجزاء، اللهم ارحم جزاءهم وثوابهم، اللهم ارفع درجته في الأهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واصف لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اغفر لمشائخنا، اللهم اغفر لمن علمنا، اللهم اغفر لمشائخنا ومن علمنا ومن دلنا على الخير، اللهم من كان منهم ميت فارحمه رحمتك الواسعة، اللهم رحمتك الواسعة، واجعل ما علمناه للمسلمين وهدينا به من شرائع الدين في ميزان حسناته تاما كاملا غير منقوص، اللهم اجعله في قبره فرحا وسرورا ورحمة وحبورا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، واغفر لنا كل تقصير مع مشائخنا وكمل نقصنا واجبر كسرنا في ذلك، وعوضهم بأحسن العوض منك إله الأولين والآخرين، ومن كان منهم حيا فأصلح عمله وقوله وظاهره وباطنه، وارزقه العيش السعيد والعيش الرغيد والعمل الصالح الرشيد والختم السعيد بعد العمر المديد يا مجيد يا مجيد. اللهم إنا نسألك عند ختم هذا الكتاب بتوفيقك ورحمتك أن تجعله وسيلة عندك إله الأولين، شافعة نافعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك الله إلا من أتاك بقلب سليم، اللهم ارزقنا به سنة وارزقنا به الحق سنة وكتابا، ارزقنا به رشدا وصوابا، اللهم افتح لنا به بالرحمات والخيرات والبركات أبوابا وأبوابا، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا به رحمة لا نعذب بعدها أبدا، وأن تسعدنا به سعادة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم ارحمنا به رحمة السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين، ارزقنا به اتباع السنة والتمسك بالدين والمنة، واجعل خيره وبركته على من قرأه وسمعه وحضر مجالسنا وانتفع بعلمنا وعاننا على شيء من ذلك، اللهم اجعله له رحمة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله له رحمة في الدنيا والآخرة، واغفر لمن حضر مجالسنا واغفر لمشائخنا وأزواجنا وذرياتنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر معنا ومن غاب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل سعينا مشكورا واجعل ذنبنا مغفورا واجعل أجرنا مغفورا، اللهم إنا نعوذ بك من الغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والشرور، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العلم هداية للصواب، اللهم اجعله رحمة لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشرح صدورنا حتى نتمسك بالشريعة والملة، اللهم ارزقنا التمسك بالدين والسنة، اللهم ارزقنا التمسك بالشريعة والملة، اللهم اجعلنا ممن تألم وعمل ودعا إلى الشريعة والملة في هدى وصواب ورشد ورحمة يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا في هذا العلم لما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن قام بحق العلم وتثبته وأيدته وأعنته، اللهم ثبتنا على الحق حتى لا نخشى فيك لومة لائم، اللهم ثبتنا على الحق فلا نخشى فيك لومة لائم، اللهم ثبتنا على الحق فلا نخشى فيك لومة لائم، ونلقاك يوم نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين ولا مردفين ولا ضالين ولا مضلين، نعوذ بوجهك إله الأولين والآخرين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا العلم رحمة لنا لا نعذب بعدها أبدا، سعادة لنا لا نشقى بعدها أبدا، اللهم اكفنا به هم الدنيا والآخرة، اللهم اجعله حجابا لنا تقينا به من كيد الأعداء وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، تشتت به شملهم وتفرق به جمعهم وتقطع به دابرهم إله الأولين والآخرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إن بالإسلام وأهله من الضعف والونى والبلاء والعناء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك، اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله رخاء سخاء مطمئنا وسائر بئس بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خبنا سيته بكل بر وتقوى. اللهم اجعل ما جعلت له من القبول والحب بين خلقك معينة على طاعتك. اللهم اجعله ناصرا لأوليائك، ثابتا لأعدائك، يحب بحبك من أحببت، ويعادي بعداوتك من عاديت. اللهم وفقه وسدده، وخذ بناصيته لما تحب وترضى، واجعله رحمة بالإسلام والمسلمين، وهيئ له بطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الحق وتدله عليه، وشد أزره وأعوانه على طاعتك ومحبتك مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم فرجهم من المهمومين، نفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إله الأولين والآخرين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.